Usut, usut, usut, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب, usut الحرب. قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلغوا العنان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصموا الجبال كم من سنين قد مضت وليت يهدف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولزمان الغافلين ولسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب أسود الحرب, أسود الحرب.